نعم. طب سؤال آخر. نعم. بالنسبة للأمة، يجوز لي أن أبيعها؟ الأمة الشرعية تعني بالطبع. نعم، الملك اليمين مثلا. ايه، ملك اليمين الشرعي يعني. طبعا يجوز، وهذا كان امرا معهودا في هذا الرسول عليه السلام، وهذا من اسباب سؤالهم هل يجوز لاحدهم ان يعزل، لانه في ساعة من النهار يحظى بأمر فيطأها، وقد يضطر بعد ايام ان يبيعها، فاذا قد يبيع وهي حامل منه، فما يريد أن يبيعها وولده منها في بطنها، إذا يقضي شهوته وينزل ماءه خارجا عنها. تعرفون لا عليكم أن لا تفعلوا، كان الجواب، لأنهم كانوا يبيعون إماءهم ويكلمون منهم. لكن مثلا هو مثلا وطئها وقد تكون حاملا او غير حامل، هل تستبرأ كالحرة؟ يعني نوديها السوق؟ لا بد من استبرائها، لكن بحيضة. حيضة واحدة؟ بخلاف الحرة. الحرة. نعم. الله يرزقنا ان شاء الله. اللهم امين.